يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين إذا نوى جلوسه تعبد والقراءة ونحوها في المسجد هذا نوع اعتكاف ولو ساعة أو ساعتين فهل حد محدود. ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة الإنسان ما أعلم لكنه نحن قطع الحاجة لا بأس. موثق شيخ بارك الله فيك بعد الناس خصصوها في المساجد الثلاث صعب لا يخص نعم حديث يعني وهذا الحديث الثاني حسن الله إليك. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوم في لله بعد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف. هو الحديث حديث هذا الاعتكاف كلها ضعيفة إنما الثالث هو سنة كنا اعتكف صلى الله عليه وسلم هذا هو الثالث. وهكذا قوله جل وعلا ولا تسوى شرف الأوان تنع في المساجد هذا هو الأصل. أما الحديث فصل الاعتكاف ما نعلم فيه حديث صحيح. الله إليك. سائل يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم فيقول لا تقول السلام عليكم يقول نعم لأن مثلا حنا نسلم عليك لا تقول أنت يعني السلام عليكم. لا يبدأ أفضل خيرهم الذي يبدأ بالسلام خير المتكلمين اللي يبدأ بالسلام سواء هذا ولا هذا. الله إليك. إذا دخل سؤال تقول امرأة كانت مقيمة في أمريكا مع زوجها وبناتها عادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها السؤال ليلة تقضي العدة في أمريكا علما بأنها ترغب أن تقضي أيام العدة في أمريكا لدراسة بناتها وما رأي سماحتكم في ذلك في دون ذلك؟ إيه فهمت أيام العدة امرأة كانت مقيمة في أمريكا مع زوجها وبناتها وعادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها سواء أين تقضي أيام العدة في أمريكا أو في وطنها علما بأنها ترغب أن تقضي أيام العدة في أمريكا لدراسة بناتها عليها أن تقضي العدة في بلدها بلد زوجها في ساكن تمنيه تقضيها منها ولا تشاهد تقضيها في عثمان في بلدها. الحمد لله الذي أنجاها الله من أمريكا وخلصنا من أمريكا تحمد ربه ولا وجهها إن شاء الله يسهل يجي ويعيان. أحسن الله إليك. إذا جاء دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟ النوى فلا بأس وهو جاءت على العبادة سوى نوى الاعتكاف معلوم على الدروس وانتظار في صلاة ما دعوة الصلاة نعم ينتظر الصلاة هو في الصلاة والملائكة تصلي عليه تستغفر له الملائكة وإنه الاعتكاف فلا بأس. أحسن ذلك بالنسبة للدروس بالمسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب أو يتغير في الغد؟ ها؟ الغد تبع رمضان. نعم. دروس رمضان العادة. يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله الباب الصيد يتوقف يعني شيء. يقول لا علمت محمد في عيد العادة. وظائف رمضان اختصر مني عشر وظائف وظائف لطائف من رجب رحمه الله. يقرأ بعض ما في منطقة من أهل الصيام ويتعلق الصيام في المنطقة يعني يتعلق بالأحكام الأحكام الصيام. بعض الأخوان يدخلون المساجد ويذهبون إلى مكة من طيارة لأجل الاعتكاف فيهم أفضل المساجد الحرام أفضل مساجد ثاني بأس جزاه الله خير إذا سمحت لهم الأوقاف أو إذا سمحت لهم الأوقاف أو استنبوا من هو أفضل منهم. جزاك الله خير الله يحفظك.